الباحث المستثنى في علم النحو في كتاب المتممة للأجرمية تكلمنا فيما مضى عن بعض أحكام تخص المستثنى، وبقي كلام يعني ما انتهى الكلام على أحكام المستثنى. نعم. وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا الكلام ناقص إذا كان الاستثناء ناقصا ويسمى مفرغا، له اسمين ناقص ومفرغ. مثلا ما قام ما جاء إلا زيد، ما قلنا ما جاء القوم، فرغنا يعني شلنا هذا المستثنى منه، وهذا يسمى مفرغ. لهذا سبب التسمية أن المستثنى منه فرغ يعني رفعنا يعني ما ذكرناه. ويسمى أيضا ناقصا لأن المستثنى منه غير موجود. طيب ما حكم الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحالة؟ إذا قلت ما جاء القوم إلا زيد مثلا، نقول زيد، هل نقول إلا زيدان ولا إلا زيدون؟ هل نرفع هل ننصب؟ في هذه الحالة فإن المستثنى الواقع بعد إلا في الاستثناء الناقص أو المفرغ يعرب على حسب ما يقتضيه العامل. العامل له هو في أول كلام، مثلا ما جاء، جاء هل فعل لازم ولا متعدي؟ لازم، ما يطلب إلا فاعل، إذا لا يطلب إلا مرفوع. إذا نقرأ ما بعد إلا بالرفع نقول ما جاء إلا زيدون، هكذا ما نقول ما جاء إلا زيدان. لا، أصلا ليش نقرأ إلا زيدان؟ ما نصب ليش نصب؟ لأن أصلا جاء هي ما تتعدى، ما تطلب مفعول، تطلب فاعل، الفاعل مو موجود محذوف، زيد يكون بدل عنه، ما بعد إلا بدل عن ذلك الفاعل. طيب فتقول ما جاء إلا زيدان ولا تقول إلا زيدان، لا تقول، لأنه هذا المستثنى الناقص هذا هذه وضعيته، أو يعني أنه ما بعد إلا يعرب على حسب ما يتطلبه العامل الذي قبل إلا. مثلا هنا تطلب العامل الرفع نقول ما جاء إلا زيد، أحيانا يتطلب النصب مثل ما رأيته أو ما ضربته، هاي ضربته هذه تطلب مفعول به، لازم يكون في هناك واحد مضروب، فيقول ما ضربت إلا زيدا، لأن ضربته يطلب إيش؟ مفعول به. ضربت فعل وفاعل يعني التقدير، ما ضربت احدا الا زيدا، ها فزي الا زيدا، زيدا نقرأ بالنصب على انه بدل من المفعول به حقيقة اللي هو اللي حذفناه وهو احدا يعني. ولا تقول هذا زيدا مستثنى منصوب على الاستثناء، لا هذا ليس منصوب، هذا منصوب على انه بدل عن المفعول به، وطبعا البدل له حكم المبدل منه في الاعراب. طيب إذا كان العامل يقتضي الجر، ما مررت إلا بزيد كذلك، أنه مر لفظ مر فعل لازم لا يتعدى إلا بواسطة حرف الجر، هو الفعل اللازم الذي لا يطلب مفعولا طبعا، واللازم هو ما يطلب مفعولا. الفعل اللازم قد يتعدى لكن يتعدى بالواسطة لا بنفسه، فيتعدى الفعل اللازم إما بحرف الجر مثل مررت بفلان بالمسجد بزيد، هذه مرة في الأصل ما قلنا مفعول لكن عديناها بواسطة حرف الجر، مررت به يعني كانت قد جاوزته، ذهبت به يعني ذهب، ما تطلب إلا فعل لا تطلب مفعول، لكن ممكن نعديها بواسطة حرف الجر، ذهبت بزيد أي أخذته معي صحبته. ويتعدى الفعل اللازم بالتضعيف أيضا، بالتضعيف مثلا فرح زيد، فرح فعل لازم، فرح هو بنفسه يعني فرح لا يتعدى إلى غيره، فإذا أردنا أن نعديه نجعل ما بعد مفعول به أو نأتي له بمفعول نقول فرحت زيدا. شوف هذا التضعيف، تكرار الحرف الذي هو فرح، بدل فرح فرح صار رائم اثنين، تعدى الفعل فرحت زيدا. فزيدا تقول مفعول به، ولا يقول احد انه يا اخي فرح، نقول هذا فرح ما يقول مفعول، لكن فرح ما دام ضعفته، ما دام ضعفته يقول مفعول به. كذلك الهمز، في هناك همز يسمى همزة التعدية او همز التعدية. مثلا تقول مثلا ذهب زيد، تقول في التعدية اذهبته او اذهبت زيدا، يعني صيرته ذاهبا، هذه يسمونها همزة. اذن الفعل اللازم يتعدى بواسطة اما حرف الجر او التضعيف او الهمز. اذا كان الفعل متعديا بواسطة حرف الجر وهناك استثناء مثل مررت، ما مررت الا بزيد، فانك تقرأ بزيد بالجر على انه التقدير ما مررت باحد الا بزيد، فبزيد بدل من باحد المحذوفة. هو قاعدة البدل أنه يحذف المبدل منه ويوضع البدل مكانه ويعرب إعرابه نفس الإعراب. وكذلك التقدير ما ما ما مررت بأحد، هذا أحد، هذا هو الجار المجرور بالأصل، هو المفعول به، وبزيد فحذف وجعل بزيد مقامه فيجر. طيب طيب إيش إعرابه؟ إعرابه بزيد المتعلق بمررت، الجار المجرور متعلق بالفعل المذكور، ويسمى مفعولا به غير صريح، لأن المفعول به إما أن يكون صريحا مثل ضربت زيدا واضح منصوب مفعول به، أحيانا يكون مفعول به غير صريح يعني مو واضح مثل مررت بزيد. يعني صحيح أن المرور وقع عليه، لكن لما كان الفعل لا يطلب منصوبا، يعني انما يعني ممكن عدي بواسطة حرف الجر لانه لازم، فنقول الجار المجرور هنا مفعول به غير صريح لانه غير منصوب. عرفتم هذا؟ انه مفعول به غير صريح هو ما كان مجرورا مثلا بحرف الجر، يعني الفعل تعدى فيه الفعل، تعدى فيه الفعل الى غيره بواسطة حرف الجر، هذا يسمى مفعول به غير صريح. طيب إذن الاستثناء الناقص أو المفرد المستثنى أو ما بعد إلا، ما نقول مستثنى أو ما بعد إلا، يعرب على حسب ما يقتضيه العامل الواقع قبل إلا. فإن اقتضى الرفع رفعنا، وإن اقتضى النصب نصبنا، وإن اقتضى الجر جررنا به مثل ما مررت إلا بزيد، وحينئذ يعني لا ينصب ما بعد إلا على الاستثناء. نعم. وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا الناقص، هذا معنى المستثنى، الاستثناء الناقص ما لم يذكر فيه المستثنى منه. نعم. ويسمى استثناء مفرغا مفرغا. نعم نعم. كان المستثنى على حسب العوامل، ان كان من هذا النوع كان المستثنى يعني يقرا على حسب او يعرب على حسب العوامل. على حسب، انت لما في الاستثناء المفرغ او الناقص انظر الى ما قبل الا، شوف الفعل اللي قبل في البداية ماذا يطلب، ان كان لازما يطلب مرفوع، ان كان متعديا سواء كان متعديا بنفسه يطلب منصوبا، متعديا بواسطة حرف الجر مثل ما مرت الا يطلب مجرورا، وانتهت المسألة. نعم. فيعطى ما يستحقه لو لم توجد الا. فمثلا كما انك تقول ما جاء الا زيد، اذا شلت إلا تقول ماذا تقول؟ ما جاء زيد، هكذا. ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت زيدا، شيل إلا، كان موجودا، كان غير موجودا، تعرض هذا الاسم الواقع بعد إلا كأن لم تكن إلا. وشرطه كون الكلام غير إيجاب. لكن يا أخوة، إذا هذا له مشروط، هذا الاستثناء المفرغ الذي يعرف ما بعد على حسب ما بعد إلا على حسب العوامل، شرطه أن يكون يعني غير موجب، لأن ليصح المعنى، لأن لو كان موجبا ما يصح المعنى. إذا الشرط أن يكون منفيا، تقول ما جاء إلا زيد، نعم ما جاء أحد إلا زيد، هذا المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ أنه ما جاء أحد من القوم إلا زيد، يتصور ولا يتصور أنه ما جاء. لكن لو شلنا حذفنا النفي قلنا جاء إلا زيد، يعني جاء كل الناس إلا زيد، هذا ما يصح، جاء كل زيد، جاء إلا زيد، جاء إلا زيد، هنا ما يصح المعنى، يعني جاء كل الناس ما يصح. في الإيجاب لا يصح، إنما لا يصح التركيب. ما ضربت إلا زيدا، يعني ضربت كل العالم إلا زيد، يصح هذا أنه ضرب كل العالم، يصير كذب هذا. ما زي شخص ضرب الميجي في إجازة؟ لا لا لا لا لا لا، أصلا في الكلام إحماء الحقيقة. نعم، مررت إلا بزيد ما يصح، إن مررت كل الناس إلا بزيد ما يصح. إذن هذا شرط الاستثناء المفرغ الذي يعرب على حسب العوامل أن يكون في المنفي ولا يكون في الإيجاب ليصح المعنى. نعم. ما قام إلا زيد. نعم. وما رأيت إلا زيدا. نعم. وما مررت إلا بزيد. نعم، بينا هذا قبل. نعم. وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول، يعني مو شرط يكون ترى العامل يكون فعل، حتى لو كان العامل اسم مثلا المبتدا يعمل في الخبر ولا ما يعمل؟ المبتدا الخبر مرفوع بالمبتدا، وزيد قائم، زيد مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي. نعم، يعني عامل مبتدا معنوي، لكن عامل الخبر لفظي وهو المبتدا. ما الذي رفع المبتدا؟ عامل معنوي وهو الابتداء، والابتداء عامل معنوي، يعني كون الشيء في اول كلام. اما الذي رفع الخبر مثلا زيد قائم قائم هو لفظي وهو المبتدا زيد. فنقول محمد رسول، محمد مبتدا رسول خبر، وعامل الخبر رسول هو المبتدا وهو محمد. اي نعم، ما محمد الا رسول، اذا نقرا الا رسول، ما نقرا الا رسول نقول والله هذا مستثنى، نقول ما نقرأ، لا نقرا بالرفع لانه عامله هو المبتدا ومحمد يطلب الرفع. نعم. كيف نعرف الا؟ نقول حرف الا اداه استثناء لا عمل لها، او تقول اداه حصر. يعني اذا الا بطل يعني عملها، يعني ما عاد تعمل، يعني ما عاد ينتصب ما بعده على الاستثناء، تكون مجرد أداة يعني استثناء فقط، أو تكون مجرد أداة حصر. ويعني الغالب يقولون حصر، أنا يقول حصر. وكقوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تقولوا إلا الحق، تقول فعل مضارع والواو فاعل، تطلب تقول اسم مفعول به، والحق مفعول به. لكن احنا لما نريد نفصل تفصيل في الاعراب نقول الحق بدل من المفعول به والمحذوف، والتقدير ولا تقولوا قولا الا الحق، هكذا. لكن احنا هكذا يعني اعراب يعني على ما نقول الحق مفعول به. نعم. وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالمجادلة التي هي أحسن. نعم. نعم. والمستثنى بغير وسوى، انتهينا من الأحكام المستثنى بإلا. طبعا مثل ما رأيتم في عوار راس، يعني أنا أعرف هذا، وفي تفصيلات، لأنه يعني في تفصيلات كثيرة، لكن جاياتنا مستثنيات الحمد لله أخف، يعني ما فيها تعب. مثل غير دائما ما بعدها يكون مجرور، المستثنى بغير مجرور، وهي طبعا غير اسم بمعنى المغاير. لكن عندنا المشكلة أنه لفظ غير كيف نقرأه، كيف نقرأه؟ إذا قلت جاء القوم غير زيد، ما نعرف أن زيد مستثنى مجرور، المستثنى بغير مجرور. لكن طيب هل نقول جاء القوم غير ولا غير ولا غيري؟ شنون يعني كيف نقرأ بغير؟ رفع من؟ قال حكم غير حكم المستثنى بإلا. انتوا احفظوا حالات المستثنى بإلا، متى يجب نصبه، متى يجب رفعه، متى يجوز النصب والرفع أفضل، متى يجوز الرفع والنصب أفضل. إذا عرفت حالات إلا بالتفصيل نزلوها على غير، فتقرأ غير. مثلا في قولنا جاء القوم إلا زيدان، هذا يجب فيه النصب. إذا تقول في غير جاء القوم غير زيدان. في قولنا ما جاء إلا زيدون في الاستثناء المفرغ، قلنا يعرب ما بعد إلا على حسب العوام، تعرب غير كذلك. ما جاء غير زيد هكذا. في قولنا ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد، يعني قلنا فيه يجوز فيها الوجه، ها، فكذلك غير. تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، ها. فحكم غير حكم الاسم المواقع بعد إلا على التفصيل الماضي المتقدم، وأما ما بعد غير فيعرب بالجر، استثناء مجرور، مستثنى مجرور لا غير. والمستثنى بغير وسوى بلغة كذلك سوى، المستثنى بسوى أيضا حكمه الجر. ما جاء سوى زيد، ما رأيت سوى زيد، جاء القوم سوى زيد أيضا مجرور ب يعني مستثنى مجرور بسوى. لكن ما هو إعراب سوى؟ يعني أكيد سوى الآن هو ما يظهر فيها لا رفع ولا نصب، لأنه في آخرها ألف مقصورة. لا هو مريحة، بس لابد أن نعرف محلها إيش. نقراها يعني هي نقول هي في محل رفع في محل نصب، هذا في خلاف وما اختلفوا في غير، اتفقوا على غير. أما سوى اختلفوا فيها. فابن الحاجب يقول وحكم سوى وسوى وسواء النصب على الظرفية على الأصح. يقول في محل نصب على الظرفية، هذا هو الأصح، هو اللي اختاره ورجحه ابن الحاجب. وأما غيره فذهب إلى أن سوى تعرب على حسب ما يقتضيه العامل. إذا كان عامل الذي قبلها يطلب أن يكون مثل مرفوع، سوى مرفوع فاعل كذا، مثل قول الشاعر فلم يبق سوى العدوى ندناهم كما دانوا. فلم يبق سوى، يبقى فعل مضارع وسوى فاعل، فيجعلون سوى في محل رفع فاعل. نعم. أما هو يقول وأذلي هو مشهور وحكم سوى وسوى، قال بلغاته، لأنه سوى سوى بالكسر وسوى وسوى ثلاث لغات كلها جائزة. وطبعا سوى معروف، سواء وسواء لغتان، فتح السين والكسر مع المد. يعني حكم هذه النصب على الظرفية على صح. وأما ما بعدها فهو كغير، ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. أيضا ابن مالك أشار إلى ما أشار إليه ابن حاجب، قال ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. نعم. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرورة بالإضافة. نعم، على أنه غير مضاف سوى وما بعده مضاف، أيضا سوى مضاف وما بعده مضاف إليه، يعني هنا الاستثناء مجرور بالإضافة. نعم. ويعرض غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. ها. هذا بالنسبة لغير قول واحد مثلا، أما بالنسبة للسوى خلاف. نعم. فيجب نصبهما نحو قاموا غير زيد أو سوى. يعني قاموا، لما تقول قام قام القوم تقول إلا زيدا بالنصب، كذلك تقول قاموا غير بالنصب. نعم. طيب. نعم. أو سوى زيد. أو سوى زيد، تجعل سوى في محل نصب. ويجوز في محل نصب على إيش؟ يعني على الظرفية. نعم. على الظرفية على الأصح. على بناء على ما صححه عندما الحق. نعم. ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو ما قام غير وغيره وغير زيد، لأنك تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد بالوجهين، الإتباع يعني تجعله بدل يعني، والنصب على الاستثناء. كذلك تقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد وسوى زيد كذلك. نعم. ويعرضان بحسب العوامل، في نحو ما قال. إذا كان الاستثناء مفرغا تقدم معنا، إذا كان الاستثناء منقوص يعني مفرغ، قلنا يعرف على حسب العوامل لا غير، مثلا ما قام إلا زيد، أيضا يجب أن تقول ما جاء وما قام، ما قام غير زيد بالرفع، ما مررت بغير زيد بالجر. نعم. في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. يعني كان يعني مثل المستثنى بإلا في الحالات السابقة. نعم. وإذا مد سوى كان إعرابها ظاهرا. كيف تقول سواء أو سواء؟ لأنه الهمز يظهر عليها الحركات، فتقول مثلا ما جاء سواء زيد، ما رأيت سواء زيد. أما ما جاء، أما جاء القوم، جاء القوم تقول إذا كان منصوبا سواء زيد بالنصب، يظهر عليه الحركات في سواء، لكن سوى أو سوى أو سواء لا يظهر عليه لأن آخرها ألف مقصور، وإنما تقدره يعني منصوبة منصوبة أو مثلا غير ذلك. نعم. وإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف، على الألف المقصورة يعني. والمستثنى في ليس ولا يكون منصوب لا غير. أنا شرحت فيما تقدم أن بعضها المنصوبات إذا كانت أفعال، ما هي أفعال مثل ليس ولا يكون، يكون منصوبا على أنه خبر ليس وخبر لا يكون، تذكرون هذا. ويكون الاسم ضمير مستتر في ليس، جاء القوم ليس زيدا، زيدا هو في صورة يعني في معنى الاستثناء، يعني كأنك قلت إلا زيدا، لكن المستثنى بليس هذا أو ما بعد ليس ينصب لا على أنه على الاستثناء، إنما على أنه خبر لليس، وكذلك جاء القوم لا يكون زيدا. ويكون اسم ليس ولا يكون ضميران مستتران وجوبا لا يجوز إظهارهما. نعم. يعني بمعنى الخبر، بمعنى خبرهما، يعني هو اللي كان خبر قبل دخول ليس، كان مبتدا قبل دخول ليس ولا يكون، يعني ايه خبر المنصوب بليس ولا خبر لليس وخبر للا يكون. نعم. قام القوم ليس زيدا. نعم. ولا يكون زيدا. نعم. والمستثنى بخلا وعدا وحال. انا كل هذه الاشياء اذا في القرون فصلتها فيما مضى، ولو رجعتم الى تسجيل الدرس تجدونها مفصله، لذلك ما نتوقف عندها كثيرا. نعم. يجوز جره ونصبه بها. نعم. قام القوم خلا زيدا، اذا نصبت بها تنصب على انه مفعول به، خلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، وكذلك عدا زيدا وحاس زيدا مثلا، كل منصوب على المفعوليه. نعم. واما اذا جررت بها فهي حروف جر، خلا زيد عدا عمر مثلا، خلا حاش بكر ونحوها. إذا هذه الأفعال الثلاثة إذا لم تقترن بها ما النافية يجوز فيها النصب، يعني في الاستثناء النصب على أنها مفاعيل لهذه الأفعال، والفاعل ضمير مستتر وجوبا لا يظهر، وإذا جررت بها تكون حروف ولا تكون أفعال، إنما تكون حروف جر، خلا زيد عدا عمر حاشا بكر. نعم. أما إذا دخلت عليها ما النافية فيتعين كونها أفعالا ولا يجوز كونها حروفا، لأن الحرف ما نافي حرف، وإذا قلنا خلا وعدا أيضا حرف يصبح أن الحرف دخل على الحرف، وهذا لا يجوز، إنما الحرف يدخل على الفعل أو على الاسم. نعم. فيتعين كونها إذا دخلت عليها ما النافية، ما خلا زيدا، ما عدا عمرا، ما حجر، يتعين كونها أفعالا ويكون ما بعدها مفعولا به لا غير. نعم. وخلا زيد بالجر. نعم. وعدا زيدا وعدا زيد، يعني بدون ما يجوز الأمر، تجعلها فعل تنصب، تجعلها حرف جر تجر بها. نعم. وحاشا زيدا وحاشا زيد. نعم. وإن جررت فهي حروف فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال. طيب. إلا أن سباويه لم يسمع في المستثنى بحاشة إلا الجر. هو سيبويه لم يسمع. لم يسمع؟ هو لم يسمع. ليش في حيوان؟ هو لم يسمع مش لا لم يسمع عن العرب. يعني على حد سمع سيبويه، طبعا سيبويه لم يختلط بجميع العرب، ربما اختلط ببعض القبائل، ولم يسمعهم انهم ينصبون بحاشة. دائما يجرون حاشة زيدين حاشة زيدين. لكن غير سيبويه سمع من العرب ايضا من قبائل اخرى انهم يستعملون ايضا النصب، يقولون حاشة زيدة. فعلى هذا سيبويه ما ذكر النصب، ولكن غيره ذكر. هو رجل معذور، معذور لانه ما سمع من القبائل المحيطة به او التي التقى بها الا الجر، فظن انه حرف جر لا غير. لكن هو في الواقع ورد عن بعض العرب مثل قولهم اللهم اغفر لي مثل كذا في المهمة حاش الشيطان وأبى الأصبغ هكذا وأبى، هذا ورد عن العرب حاش الشيطان وأبى الأصبغ، فأبى أبى بالنصب لأنه ينصب بالألف. يعني ما دام سمع هذا اذا يجوز النصب بها كما يجوز الجر بها، الجر ما في اشكال. نعم. لكن اذا دخلت عليها ما لابد من ان ينصب بها ما حاش هكذا زيدا، ولا يجوز الجر بها. نعم. وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب. ولا تتصل ما بحاشا تقول قام القوم. لكن هو يعني ورد لأنه قلة، يعني اتصال ما بحاشة قليل، أما هو الأكثر أنها لا تتصل إلا بخلا وعدا، أما اتصالها تقول ما حاشة يعني قليل. وفي أيضا على نصب حاشة حاشة قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، فنصب بحاشة حاشة قريشا، وهذا يدل على أنه الجر النصب بها أيضا وارد. نعم. تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال لبيد ألا لبيد بن ربيع العامري رضي الله عنه ألا كل شيء ما خلى الله باطلا باطل، فالشاهد خلى الله بالجر وكل نعيم لا محالة زائل. نعم. وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة إليها، هذه نقف أنا لأن هذه من المنصوبات. لا خلاص، لا هو هذا خبر إيش؟ أخذ منين؟ لأنه هي محلها محل إيه؟ وخبر الحروف المشبهة إليها وخبر الأفعال المقاربة، هذه منصوب من المنصوبات. خبر كان وأخواتها، خبر الحروف المشبهة اسمه الحروف المشبهة بالإسم التي ترفع الاسم تنصب الخبر مثل لا وما ولاك وإن، وأفعال المقاربة. نعم. خبر أفعال المقاربة. نعم. واسم إن واسم إن وأخواتها هي كلها من المنصوبات. واسم لا التي واسم لا التي نفي الجسم قد تقدمت معنا بعض هذه الأشياء. فتقدم الكلام على المرفوعات تقدمت في المرفوعات، لما ذكرنا المرفوعات قلنا هي لأن هي مثلا يعني كان وخواتها اسمها من المرفوعات فخبرها من المنصوبات، إن وخواتها خبرها من المرفوعات اسمها من المنصوبات، خبر يعني طبعا ليس تقدم خبر ليس وخواتها تقدم اسمها، اذا خبرها من المنصوب تقدم هذا كله. كذلك خبر ما ولا ولات وان المشبهات بليس تقدم الكلام على ان اسمها من المرفوعات فخبرها من المنصوبات. نعم. واما التوابع فسياتي الكلام عليها. اما التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل هذا ياتي لها كلام أو باب مستقل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.